إذا سجلت كل اللي في هذا اللقاء كما كان في لقاءات سابقة وهي لقاءات كان لها ثمرة طيبة حيث أن الحديث فيها لم يتشعب وتناول موضوعا محددا ولم يحد عن السؤال ولا عن الجواب سؤال معا. وفي هذه الليلة نحب أن نعرض على شيخنا موضوعا كنا نحب أن نعرضه منذ زمن ولكن قدر الله أن يتأخر وأن نصدق أن كل شيء عنده ذي مقدار. في هذا الموضوع أشار أو لعله من النبوءات التي أخبر بها وحدثنا عنها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي من أعظم المعجزات التي أطلت على الناس في هذا الزمان واستقرت فيهم وصارت علامة ظاهرة على الذم الشديد الذي ينطوي عليه الحديث النبوي الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن أمارات الساعة: يفش العلم والقلم. وهذا الفشو الحقيقة الجاهلون بالإخبارات النبوية قد يظنون أن هذا من اضطراد العلم والمعرفة وشيوعها على باب المدح والرغبة في أن يكون طلاب العلم والعلماء على مثل ما أشار إليه هذا الحديث على نحو ما فقهوه وفهموه. لكننا نحن نفهم هذا الحديث فهما على وجه آخر، نفهمه على أنه فيه الذم وفيه التحذير في آن معا. ولا يخفى عليكم شيخنا هذا الأمر في هذا الزمان الذي نحن فيه، ففي كل يوم يطلع على الناس إذا قلت عشرات من الكتب أكون غير دقيق، بل يطلع علينا المئات من الرسائل والكتب والمؤلفات الصغيرة والمجلدات الكثيرة، كما أن هناك ما يسمى بالنشرات الدورية، والنشرات الدورية هي المجلات الأسبوعية أو الشهرية أو التي تصدر على فصول معينة أو لغايات وأحداث معينة، كلما حدث حدث ظهر شيء من هذه الدورية وهي كثيرة وكثيرة جدا. ولعل مما يقع في النفس من الفهم الذي نفهمه من هذا الحديث أن فشو القلم وشيوع العلم يظهر في عزوف الناس في هذا الزمان عن متابعة ما يظهر، لأنه غير مقدور حتما على أن الإنسان يتناول كل ما يصدر في كل يوم، وهذا يولد عنده شيئا من الملل والضجر ثم ينصرف بعد ذلك عن كل ما يظهر. ومن هنا أقول إن الفائزين في العلم هم الذين ظلوا سائرين على منهج الأقدمين، أخذوا المؤلفات القديمة وانكبوا عليها دراسة وفهما وحفظا وتعليما وتفقيها للناس. ولعل من المظاهر التي تحدون إلى الحديث في هذا الأمر ما يقع أيضا لهؤلاء الكتبة الذين يكثرون من إخراج الرسائل والكتب. الأصل في العلم أن يكون الإنسان العالم أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى فيما ينشر وفيما يؤلف وفيما يكتب، وفي ظني أن هذا الأمر في هذا الزمان غائب إلا عن القلة القليلة من العلماء وطلبة العلم الذين يهتمون بالتأليف، وحتى أصحاب المنهج الذي نحن عليه فإن جل من يؤلف، وإذا قلت جل فإنني أكون أيضا ربما أكون غير دقيق، فأقول إن السواد الأعظم منهم لم يعد التأليف عندهم غاية يبتغون بها إشاعة العلم وترغيب طلبة العلم في القراءة وإشاعة المنهج بأسبابه وأصوله وغاياته وتقريبه وتفهيم الشباب إياه. هذا أيضا ظاهر كل الظهور، ولذلك ترى التسابق الكبير والتسارع الذي يكاد يذهب بأبصار الناس الذين يتتبعون حركة التأليف في هذا الزمان، ويشده الإنسان منا وهو يرى إخوانا له يتساقطون في هذه الدائرة، دائرة الذم عياذا بالله تعالى. لذا كان حقا على شيخنا أن يبين لنا وللأمة جميعا شيئا يتعلق بمثل هذا المنهج التأليفي يعيننا فيه على بيان الصواب فنتمسك به، ويعيننا على بيان الخطأ فنحذره وننبه الناس إليه، وبخاصة كما قلت إخواننا، ولا أقول في هذا البلد وحده بل في بلاد المسلمين بعامة، نجد إخواننا قد وقعوا في هذا الذي نحذر منه أو حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ولد هذا أيضا الانشغال بمثل هذا الأسلوب في نشر الكتاب والعلم أوجد أخطاء كثيرة، بل أوجد تحاسدا وتباغضا في نفوس إخواننا، بل إنه أيضا أوجد في نفوسهم الاجتراء أو التجرؤ على الطعن على شيوخ الإسلام وأعلام أئمته وشيوخه العظام، فصار الواحد منهم لا يكاد يمضي عليه شهر أو شهران وهو يكتب سطورا عديدة إلا ويرفع رأسه ذاما وطاعنا على أولئك الأئمة الأعلام. فالسؤال الأول شيخنا بارك الله فيكم، هل أو نريد أن نبين الغاية من التأليف العلمي، نريد أن تبين لنا الغاية من التأليف بوجه خاص ومن العلم على وجه عام، وجزاك الله خيرا. هذا السؤال أو هذا ما نريده أولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا شك أن ما أشرت إليه ظاهرة رهيبة جدا في عصرنا الحاضر، وهو ما أشار إليه ما ذكرته من حديث الرسول عليه السلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى يكشف القلم. فالحقيقة كشوف القلم اليوم يمكن التعبير عنه بلغة العصر الحاضر بمحو الأمية، وهذه ظاهرة في العصر الحاضر غريبة جدا، وتدل على أن هذا العصر يمشي في طريق النفاق وحب الظهور وعدم إصلاح النفوس، ذلك لأن القضاء على الأمية التي انتشرت من قبل بحرص شديد جدا في البلاد الكافرة ثم وصلت إلينا تقليدا منا لهم لم يكن مقصودا به ما يقصد عادة من تعلم العلم والوسيلة التي تؤدي إلى هذا العلم، ألا وهي الكتابة. لا شك أن تحصيل العلم وإن كان من مزايا الأمة العربية الأولى التي بعث فيها نبينا الأمي العربي، كان من مزيتها أنها كانت أمة أمية لا تكتب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من رواية البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن واقع الأمة العربية أنها كانت تغلب عليها الأمية، وهذا لا ينفي أن يكون فيها أفراد قليلون جدا كانوا يحسنون القراءة والكتابة، ومنهم عدي بن حاتم الطائي الذي ساعدته معرفته بالكتابة أنه قرأ التوراة والإنجيل ووجد فيهما من العلم ما يعرفه العرب في جاهليتهم، لأنها أمة لا شريعة عندها ولا ثقافة عندها، ولذلك كانت معرفته بالقراءة والكتابة سببا لأن يتبنى النصرانية، وقصته في إسلامه وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم معروفة. الشاهد أنه وإن كان من معجزات الرسول عليه السلام أنه أمي، ومن تمام هذه المعجزة أن قومه الذين بعث فيهم كانوا أمة أميين، لكن هذا لا يعني أن الإسلام لا يحض على الكتابة التي هي وسيلة من وسائل طلب العلم. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم وصل به اهتمامه بأن تتعلم أمته الكتابة كوسيلة للتعلم؟ أن قال ذات يوم للشفاء من صحابيات فاضلات، قال لها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى زوجته حصة: ألا علمتيها الكتابة كما علمتيها رقية النملة؟ أحضها عليه الصلاة والسلام على أن تعلمنا زوجته عليه السلام الكتابة كما علمها رقية من الرقى. وفي خطبة جاءت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس فيما أظن الآن أنه عليه السلام خطب خطبة يتعلق بأشهر الحج، وفي القوم من يسمى أو يكنى بأبي شاه، فقال طالبا منه عليه السلام أن تكتب له هذه الخطبة، فقال عليه السلام اكتبوا لأبي شاه. وهكذا كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض الكتبة الذين كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون العلم عنه كتابة وحفظا، أما عامة الصحابة كانوا يتلقون العلم حفظا، أما بعضهم فكانوا يتلقون العلم منه عليه السلام حفظا وكتابة. ومن هؤلاء عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو المعروف بأن له صحيفة، صحيفة مكتوبة يرويها عنه بعض أبنائه وأحفاده، وهي التي تعرف عند المحدثين بصحيفة عامر بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد المقصود هنا هو عبد الله بن عمرو العاص. له صحيفة تواردوها عنه وهي مكتوبة، ذلك لأنه كان من أولئك الأصحاب الذين يحسنون القراءة والكتابة. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله سائل، ونحن نكتب جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب، أي نعطون الشائل، إذ سأله سائل فقال: يا رسول الله، أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال: لا، بل قسطنطينية. هذا الحديث تلقاه ابن عمرو رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكتب الحديث عنه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حض أمته على العلم فضلا عن الآيات الكريمة المعروفة في كتاب الله عز وجل، فهو بالإضافة إلى حظه على العلم حظ على تعلم الوسيلة التي يحصل بها العلم، ألا وهي الكتابة. ولعله مما يناسب المقام ذكره أن نذكر الحاضرين بحديث في ثبوته خلاف عند أئمة الحديث، لكنه قد ثبت لدي بمجموع طرقه وله صلة وثقة بما أنا الآن في صدده، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتاب، مصدر الكتاب والكتابة، قيد العلم بالكتابة، ذلك لأن الحافظ مهما كانت خوية فقد ينسى وقد تضعف الذاكرة، أما الكتابة فتبقى إلى ما شاء الله، وهذا أمر لا يحتاج إلى بيان وتوضيح. الكتابة خلال الطيب. نعم. كتابة أو احتمال الصيبي. أيوة ثبت عندك توقع الشيخنا. نعم ثبت هذا الحديث عندك. هذا الذي قلته وهذا الذي رميت إليه بتبسيطي المذكور. المقصود إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حض على تعلم الكتابة حض النساء كما ذكرنا آنفا فضلا عن الرجال فما ذلك إلا لأنه وسيلة لتحصيل العلم. ولكن يجب أن نذكر بمثل هذه المناسبة أن الكتابة إذا كانت وسيلة للعلم فالعلم أيضا هو وسيلة كالكتابة وليس العلم مقصودا لذاته وإنما للعمل به. وإذا كانت هذه حقيقة معروفة لدى كافة علماء المسلمين أن العلم وسيلة وليس غاية وذلك لأنه من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن العلم الذي لا يعمل به صاحبه يكون وبالا عليه يوم القيامة، وقد يكون الجاهل الذي ليس بالعالم خيرا منه أو أسلم عاقبة منه. هذا عالم لم يعمل بعلمه وهذا ليس بعالم. ولذلك جاء في بعض الآثار أقول في بعض الآثار الموقوفة ويل للعالم ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. ويشهد لهذا أحاديث فضلا عن الآيات: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن الأحاديث الخطيرة في هذا المجال ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس لمعاوية أيام خلافته رضي الله تعالى عنه، فطلب منه معاوية أو أحد الحاضرين أن يحدثهم بأحاديث الثلاثة: العالم والمجاهد والغني. فتهيأ أبو هريرة ليحدث بهذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في مجلس معاوية رضي الله تعالى عنه، إنما طلبه أو غيره من أبي هريرة أن يحدثهم بحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فتهيأ أبو هريرة ليحدثهم بهذا الحديث ولكنه لم يتمالك نفسه، فبكى بكاء شديدا حينما استحضر حول الحديث ورهبته، ثم أفاق ثم غشي عليه وهكذا ثلاث مرات، ثم تكلف التحديث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت فيما علمت، فيقال له فيقول يا ربي نشرته في سبيلك، فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم فقد قيل خذوا به إلى النار فيلقى في النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة، فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك، فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا فعلت بما أنعمت عليك من مال، فيقول يا ربي أنفقت في سبيلك، فيقال له كذبت إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. قال أبو هريرة فهؤلاء أول من تشعر بهم النار يوم القيامة. الشاهد من هذا الحديث هو العالم الذي كان المفروض فيه أن يتحقق عليه قوله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكان هذا العالم نعم لعلها بالجزم يرفع الله الذين يرفع يرفع شو الجزم تفتحوا في المجال الأخيرة تفتحوا في المجال تفتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين جواب شرط جواب شرط يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان المفروض أن يكون هذا في أعلى الدرجات وإذا هو في النار. ما هو السبب؟ هو أنه لم يعمل بعلمه. ماذا يقول له العلم؟ قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا شك أننا عرفنا مما سبق أن العلم هو من الدين، لكن يكون من الدين إذا أخلص لله فيه، فحينما ابتغى به وجه غير الله عذب عليه ولم يكن في الدرجات العليا في الجنان. وهكذا جاءت أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد وجوب إخلاص المسلم في كل شيء من الطاعات والعبادات لله. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. لهذا إذا عرف أن الكتابة وسيلة للعلم وأن العلم وسيلة للعمل، كان العلم والكتابة الموصلة إليه نعمة ووسيلة مشروعة، وإلا إذا ترتب من وراء الكتابة والعلم الإعراض عن ما يقتضيه العلم النافع من العمل الصالح كان هذا العلم وبالا على صاحبه. إذا عرفنا هذه الحقيقة حينئذ يتبين لنا أن ما جاء في الحديث السابق ذكره في السؤال وفي الجواب أيضا، وهو أن من علامات الساعة خشوع العلم خشوع القلب، فليس يعني ذلك أن القلم والكتابة المكني عنها بالقلم هي نعمة مطلقا، وإنما هي نعمة مقيدة بما إذا أوصلت صاحب القلم إلى العلم النافع واقترن مع هذا العلم العمل الصالح كان حين ذاك نعمة، وإلا كان نقمة، بدليل ما ذكرنا من الآيات والأحاديث. وقد أكد هذا حديث ينبغي أن يذكر مع حديث خشوع القلم، وهو أن في بعض الروايات وفي صحيح البخاري ما أذكر أيضا أن الساعة لا تقوم حتى يفشو الجهد. فإذا لا يعني خشوع القلم خشوع العلم والعلم النافع، فقد يقترن معه الجهل، وهذا هو مع الأسف ما نشاهده اليوم. وهذا الكلام يجب علي أن ألفت النظر إلى هذا العلم الذي نتحدث به عنه. ما هو هذا العلم؟ لا شك أن العلم كما قال ذلك العالم السلفي ألا وهو الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره المأثور: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، إلى آخر ما قال. فالعلم النافع هو ما كان مستنبطا من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ما كان عليه لسنا الصالح. فإذا تعلم المتعلم الكتابة وصار بارعا في الكتابة وقصد بذلك الوصول إلى هذا العلم النافع، كان بلا شك مأجورا على ذلك أجرا كبيرا، ويكون أثر علمه ثوابه واصلا إليه ما دام علمه لا يزال الناس ينتفعون به، كما هو معلوم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان، وفي رواية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كانت الكتابة استعملت في سبيل هذا العلم النافع، ولا يكون نافعا كما سبق بيانه إلا إذا كان كاتبه مخلصا فيه لله عز وجل. وما أشير إليه في السؤال من تكاثر الرسائل والكتابات والنشرات في هذا العصر الحاضر هو مع الأسف الشديد آية من آيات المعجزات العلمية التي يتحدث عنها الرسول عليه السلام، وبخاصة حديث خشوع القلم. ذلك لأن هذه الرسائل يبدو عليها واضحا جليا أن أكثر القائمين عليها هم أولا ليسوا من العلماء الذين ينبغي لهم أن يكتبوا في هذه المواضيع التي يتعرضون للكتابة فيها، وإنما أكثرهم ينقلون نقلا عن غيرهم ممن سلف أو خلف، يريدون من ذلك أن يحشر اسمهم في زمرة المؤلفين، وهم ليسوا أهلا للتأليف، بل هم في الواقع حينما نرى كتاباتهم ونرى أبحاثهم نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما ينتزع إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا ينبغي بهذه المناسبة أن نقف عند حرفية هذا الحديث الذي يقول فيه عليه السلام: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذلك لأننا إذا لاحظنا الغاية المقصودة من هذا الحديث، وهي أن يفتي المفتي بغير علم وهو الكتاب المستنبط من الكتاب والسنة، فلا فرق حين ذاك بين أن يفتي بغير علم أو يكتب بغير علم، فهما في النتيجة سواء. بل أنا أعتقد أن هؤلاء الذين يكتبون بغير علم ضلالهم في ذوات أنفسهم وإضلالهم الواصل إلى غيرهم أشد تأثيرا من فتوى المفتي، ذلك لأن المفتي في كثير من الأحيان قد لا تتجاوز دائرة فتوى الشخص المفتي في أغلب الأحيان، وإن تجاوزت فإلى أفراد قليلين، أما الكتابة فهي تمضي وتبقى بعد وفاة الكاتب ما شاء الله من سنين، إن خير فخير وإن شر فشر. لذلك نحن في الواقع ننصح كل من يريد أن يتكلم أن لا يتكلم إلا بعلم، متذكرا مذكرا ومتذكرا بأن هذا العلم الذي ينبغي أن يتكلم فيه هو إذا كان هو قد استند إلى كتاب الله أو إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إن لم يكن من هؤلاء العلماء حقا فهنا نحن نذكر طلاب العلم سواء من كان منهم يكتب أو يعظ ويعلم أن لا يحرم وأن لا يحلل بكلام يفهم السامع منه أن هذه الفتوى هي صادرة منه، والحقيقة أنه قرأها في كتاب أو سمع من فهم عالم من العلماء، فهؤلاء الكاتبون أو هؤلاء العالمون عليهم أن لا يتكلموا في مسألة إلا بحال من حالتين، أن يكونوا مجتهدين وهذا بعيد عن أكثر الكاتبين اليوم، وإما أن يكونوا ناقدين، وفي هذه الحالة عليهم سواء أفتوا أو كتبوا أن ينسبوا القول إلى قائله حتى ترتفع المسؤولية عن المفتي أو الكاتب أولا، ثم لكي لا ينسب إلى نفسه ما ليس له فيدخل في عموم قوله عليه السلام: من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور. من تشبع بما لم يعط أي تظاهر بما ليس له وإنما هو لغيره فهو كلابس ثوبي زور. هذا الحديث من السنة كلابس ثوبي زور، لماذا لم يكن كلابس ثوبي زور واحد؟ هذا السؤال يسأل. هو ما أدري إذا كان تقصد شيئا ما فهمته، لكن معروف لدى العرب أنه إزار ورداء فهو مبالغة أن الزور يشمله من قمة رأسه إلى أخمص قدمه، هذا هو المقصود. الشاهد الرسول يقول: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوب الزور. لذلك يقول العلماء: من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. هذا في الواقع من البلاء الذي أصيب به الشباب المعاصر اليوم وبخاصة الكتاب منهم، حيث أنهم يستندون فيما يكتبون على جهود والأقوال غيرهم، ثم هم لا يفصحون عن هذه الحقيقة بل يوهمون الناس أن هذا من كذبهم ومن جهدهم ومن تعبهم. خلاصة الكلام في هذا البيان أن نقول أن الكتابة إذا كانت اليوم فاشية فهي معجزة من معجزات الرسول عليه السلام التي أخبر عنها بقوله: ويفشو القلم. وثانيا أن هذه الكتابة التي انتشرت في العالم اليوم بالنسبة لما كان عليه العالم من قبل حيث كان يغلب عليه الأمية، فالآن تكاد هذه الأمية تمحى من على وجه الأرض، وبعض الدول تتفاخر، وهذا من بلاء هذه الثقافة المنتشرة، تتفاخر بأن نسبة الأمية نزلت إلى بالمئة 15-20-20. هذا ليس فيه ما ينبغي يفتخر فيه الإنسان، لأننا نرى اليوم مع الأسف الشديد وهذا نعرفه جميعا أن كثيرا من المتخرجين من الجامعات لا يحسنون قراءة كتاب الله عز وجل. فما فائدة هذه الأمية التي محيت ووصلوا إلى مرتبة الدكتوراه وهم لا يحسنون قراءة كتاب الله عز وجل؟ إذن خشوع القلم في حد ذاته ليس مدحا، لكن هو من حيث الواقع هو ذنب، لأنه كما بينا آنفا هو وسيلة لتحصيل العلم والعلم الشرعي النافع، بينما الواقع اليوم أن هذا المحو للأمية اتخذ وسيلة للعلوم المادية العصرية التي تفيد. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الإجابة الطيبة، ولعل من المناسب أن نذكر إخواننا وبخاصة يعني الذين هم على منهج الكتاب والسنة أن نذكرهم بأن الإسناد هو خصيصة من خصائص أو من خصيصات هذه الأمة، ولولا الإسناد لقال في الدين ما قال من قال من شاء ما شاء. والحقيقة أن هذا الإسناد يعلمنا، حيث أن أسلافنا الصالحين من العلماء والأئمة العاملين ما كان أحدهم يروي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل ما كان أحدهم يروي عن آخر من طبقته أو من دونه أو من قبله، إلا إذا رفع هذا المروي أو هذه الرواية إلى قائلها بإسناد صحيح. وهذا يذكرنا الحقيقة هذا الأدب العلمي الذي تميزت به هذه الأمة يذكرنا بأنه ينبغي أيضا على الكتبة أو الكتاب الذين يكثرون من التأليف في هذه الأيام أن لا يختصر الطريق على أنفسهم، ويأتي الواحد منهم بعبارة أو بمقولة أو بفقرة أو بجملة أو حتى بكلمة واحدة ثم يدرجها في كلامه موهما أن هذه الكلمة أو الفقرة أو الجملة هي من صناعته. وقد رأينا شيخنا بارك الله فيكم العجب العجاب، حتى من بعض من هم على منهج الكتاب والسنة أحدهم يأتي بالصفحات الكثيرة ويضمنها كتابه أو مؤلفه ويغفل اسم المنقول عنه، وقد يكون المنقول عنه معاصرا أيضا فيأخذ ربما كتابه برمته وينسبه إلى نفسه مغيرا طريقة السرد أو طريقة يعني التأليف بين الجمل، فيقدم ويؤخر وربما يعني جاء بكلمات تصل بين الفقرة والفقرة أو بين الجملة والجملة مقدما أو مؤخرا أو مباعدا أو مدنيا ليوهم القارئ بأن هذا من صنيعه. وهذا لا شك كما أشرتم في حديثكم بارك الله فيكم أنه سبب من أسباب ذهاب بركة العلم وعدم العمل وخشوع الجهل في الناس، ذلكم أن الإنسان إذا تصدر للكتاب فهو متصدر للفتية، وإذا ظن الناس بهذا العالم لما يعلمون، وهذه والحمد لله رب العالمين هذه فضيلة تميز بها أو ماذا الله بها شيخنا جزاك الله خيرا، حيث أنكم والحمد لله لا تنقلون كلمة واحدة، بل إنكم يعني وهذه أيضا خصيصة تفردتم بها ما نعرفها من أحد من المعاصرين في هذا الزمان، أنكم إذا نقلتم كلمة أو صححتم حديثا أو نسبتم قولا ثم بعد ذلك تبين لكم الوهم في النقل أو الخطأ سرعان ما تعودون عنه منبهين، وهذا معروف ومعهود في كتبكم جزاكم الله خيرا. فليت إخواننا المؤلفين الذين انتصبت قاماتهم وأخذوا يزاحمون العلماء الكبار المناكب والأقدام ليتهم أخذوا منكم هذه الخصيصة لتكونوا أيضا قدوة لهم فيها، ولكن أسأل الله أن يكون لهم في هذا الكلام الذي يسمعونه أن يكون لهم فيه خير كثير إن شاء الله. إن شاء الله يكون هذا البركة بسبب ما أشرتم إليه من نقل كلام الغير دون عزم إليه، مما يمكن أن نسميه بسرقة حديثة أو بدعة جديدة لا يعرفها العلماء من قبل. يضاف إلى هذا العمل ليس فقط انتفاء البركة من هذا العلم المشروخ والمنقول عن الغير بطريقة السرقة، بل في ذلك الدلالة واضحة جدا على أن هذا العلم ليس للناس. هذه مشكلة كبرى جدا، أن هذا العلم ليس للناس، لأنه إذا كان أو كان لله عز وجل لما وقع في وعيد قول عليه السلام من تشبع بما لم يعطى أو كلابس أو بيله. شيخنا من هناك جزاك الله خيرا أيضا لو ذكرتم أو دندنتم حول شيء مما يفعله أولئك الناس تطاولا ومباهاة وتفاخرا، يفعلونه مباهاة وتفاخرا. من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يفعلونه، يبتغى به غير وجه الله عز وجل، مما يبتغى به وجه الله يتعلمه ليصيب عرضا من الدنيا او يباهي به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه. ربما يحضرني الان هذا الحديث معروف وصحيح بمجموع طرقه، ولعله يكفي إن شاء الله. نعم نعم. شيخنا الآن يقودنا الحديث هذا إلى سؤال آخر، وهو أن العلم عندما تحول، وقد كان علماؤنا الصالحون السابقون إذا ألف أحدهم كتابا ما كان يبحث عن كسب مادي أو نفع دنيوي أو أن يصل إلى ذي سلطان أو ذي مال ليكسب من ماله أو سلطانه، وإنما كان يؤلف ثم ينشر الناس عنه علمه كما يأخذونه من فيه يأخذونه من كتابه. الآن أيضا شاع بشيوع العلم وكثرة الطباعة وتداولها، دخل إلى الطباعة والتأليف والنشر شيء لا بد أيضا من الحديث حوله، وهو أن بعض طلبة العلم بعد أن يؤلف الكتاب ويصف هذا الكتاب ويجهزه للطبع، وربما لا يكون هناك عنده المكنة التي تؤهله أن يطبع الكتاب من جيبه الخاص، فيأتي إلى الطابع أو الناشر ثم بعد ذلك أو صاحب المكتبة يعني يتفق معه على طباعة هذا الكتاب، ولكنه يسأله أن يعطيه من ثمن هذا الكتاب أو ثمن هذا الكتاب مقدما قبل أن يصدر الكتاب من تحت يد الطابع أو الناشر أو المكتبة التي تتبنى طباعة هذا الكتاب. فيا ترى هذا التعامل المالي على هذا النحو هل يعد من بيع ما يملك أو من بيع ما لا يملك؟ وإذا كنا أردنا أن نستعمل كلمة البيع ونورد هذا السؤال، لا شك أن هذا الكتاب هو ملك هذا المؤلف والمصنف، لكن هذا الاستعمال للبيع ما أراه يعني سائغا، على اعتبار أن فيه العلم الذي تحدثنا عنه آنفا الذي دندلنا حول وجوب أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا ألف مؤلف ما كتابا ما في العلم الشرعي وقال أنا أبيعه بكذا، ففيه ظاهرة أنه لم يكن في تأليفه لهذا الكتاب مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى. لكن هذه المسألة تشبه تماما مسألة أخرى طالما اختلط فيها الصواب بالخطأ أو الخطأ بالصواب عند كثير من طلاب العلم، ألا وهو أخذ الرزق لنقل أو ما يشابه هذه الكلمة مقابل قيام المسلم بواجب ديني كتدريس مثلا في الشريعة أو كالإمامة في المسجد أو تأذين أو الخطابة أو نحو ذلك. فهنا يكثر السؤال هل يجوز أخذ الأجر على هذه الأعمال وهي عبادات محضة، تدريس الشريعة، إمامة الناس، الأذان في المسجد إلى آخره. فنحن نجيب في مثل هذه المسألة بما يأتي: لا يجوز أن يأخذ المسلم أجرا، وأعني ما أقول أجرا على عمل ديني شرعي، لا يجوز. لا يجوز المؤذن أن يأخذ أجرا على أذانه، كذلك الإمام، كذلك المدرس، كذلك الخطيب. ولكن هل من الضروري أن نربط بين ما يأخذه هؤلاء وبين أن يكون المأخوذ أجرا، ليس من الضروري الربط بين الأمرين. بمعنى يمكن أن يأخذ الآخذ شيئا ما من المال وليس من الضروري أن يكون أجرا له على عمل له، وقد يكون عطية، وقد يكون كما قلنا آنفا يعالى، وقد يكون هبة، وقد يكون رزقا من الدولة على كل من كان مسلم، كما كان الأمر في عهد عمر الخطاب وعمر بن عبد العزيز، كل شخص له رزقه مقسوم. فهذا الذي يعطى لهؤلاء الموظفين الذين سميناهم آنفا من الإمام والمؤذن والخطيب والمعلم، ليس من الضروري أن نعتبره أجرا، ذلك لأن الأجر هو الذي يستحقه الإنسان حقا شرعيا مقابل عمل له. لكن هذا العمل إذا كان عملا دنيويا أو حقه له أن يطالب به من حاول منعه إياه، أما إذا قام بعمل شرعي هو عبادة فلا ينبغي أن يكون طالبا أجرا على هذه العبادة، لما ذكرنا آنفا من الآيات والأحاديث. وباختصار، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن أجل ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى قبيلة ثقيف إماما، قال له عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، معنى هذا اتخذ مؤذنا يؤذن لله عز وجل وليس للمال. هذا المؤذن إخلاصه بينه وبين ربه، فكل من أذن يبتغي ثواب المؤذنين يوم القيامة، وكما أشار إلى ذلك عليه السلام في قوله: المؤذنون أطول الناس عناقا، في أذانه ثم جاءه رزق من إمامه الحاكم مثلا أو من بعض أهل الخير، وهو لا يبتغي بأذانه ذلك الأجر، فهذا يأخذ حلالا زلالا كما يقال. على ذلك نقيس كل العبادات، ومنها ما كنا نحن في صلاه آنفا، ألا وهو التأليف. لقد اختلف علماء السلف في مسألة، وفي ظني ما كان ينبغي أن يقع في ذلك اختلاف، ولكن طبيعة البشر أولا ثم الأمر يدل على أهمية الإخلاص في موضوع العبادة. ثانيا، اختلف السلف في أخذ الأجر على كتابة المصحف، فمنهم من أجاز ومنهم من لم يجد، والذي لم يجد ملحظه هو أن كتابة المصحف عبادة. لكن هذه الكتابة في ظني هي وسيلة ليست ذاتها عبادة أولا، وثانيا لها شبه ببعض ما جرى في الزمن الأول مما يتعلق بالتفصيل الذي ذكرته آنفا، وأضرب من ما وقع في السلف الأول. أولا الخليفة الأول، الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حينما ولي الخلافة جعلوا له رزقا. هذا الجعل من الرزق له ليس أجرا لقيامه بواجب إدارة شؤون الدولة المسلمة، وهو لا سمح الله لو أخذها أجرا كان معصية وحاشاه أن يفعل ذلك، لكنه أخذه تعويضا، وبدليل أنه رضي الله تعالى عنه، وهذا من تمام علمه وفقهه، أنه لم يتورع أن يقول له بعد أيام من ارتياده على هذا الرزق أن يقول لهم هذا لا يكفيني، فزادوه لأنه بحاجة، وإلا بده يضطر أن ينصرف عن خدمة المسلمين بخلافته إلى تعطيه أسباب تحصيل رزقه، فزادوه. هذا كمثال خاص بهذا الخليفة الراشد. ثم جرت سنة الخلفاء جميعا حينما وظفوا قاضيا أو وظفوا مفتيا أن جعلوا لكل من هؤلاء رزقا، هذا ليس أجرا وإنما هو رزق، ونسميه اليوم بتعويض. إذا تبين هذا التفصيل، وهو أولا تفريق بين النية التي يؤخذ هذا المال كأجر أو كرزق أو تعويض أو ما شابه ذلك، لأن مسألة النية كما لا يخفى عن الجميع العمل واحد، وبالنية يختلف من كونه حراما أو حلالا، وهذا معروف من أدلة كثيرة، من أشهرها قوله عليه السلام: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أليس عليه أجر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال فله عليها أجر. إذن هذه شهوة قضاها وأجر عليها ثوابا حسنا، وتلك شهوة قضاها وأجر عليها أجرا سيئا، إلى آخره. فإذا هنا يمكن أن نقتبس قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى. نعود إلى موضوع الكتب. ينبغي كل كاتب، أو ينبغي على كل كاتب أو على كل مؤلف، أن يراقب نفسه حينما يكتب ويؤلف رسالة أو كتابا أو مجلدات. ماذا يبتغي وراء ذلك؟ يبتغي العرض الحياة الدنيا، فهو شأن أحد الثلاث الذين ذكروا إسلاما. لا، هو يبتغي نعم قد مفتي أجرا نعم قد شوال الحديد. وقد قيل أنت قصدت أن يقال عنك عالم، وقد قيل إلى آخره. لا، هو قصد إفادة الناس، ولا عليه بعد ذلك هذه الرسالة طبعت ولا لم تطبع، عوض أو لم يعوض، فهذه أمور تتعلق بالفلوس. لكن هذه الكتابة وهذه الجهود التي تبذل، هذه كما قلنا بالنسبة لكتابة المصاحف، وهذا طبعا يمكن أن نتوسع من كتابة المصاحف إلى طباعة المصاحف، فهل نقول أنه لا يجوز للطابع أن يطبع المصحف إلا لله عز وجل، وقد جاء بالآلات وجاء بالموظفين وجاء ذلك؟ نقول هنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. هذا أظن ما عندي جوابا عن هذا السؤال، ولعلنا نتصل وبدأ السؤال يعمل عمله. أنت مأجور إن شاء الله بنيتك. إن شاء الله. مع صحة الجسد إن شاء الله. سؤال داخل حقيقة سؤال مهم بس لا زال الحديث عن دور النشر والطابعين والمؤلفين. وهذه فيما أخبرني أحد إخواننا القادمين من الرياض أن دار من دور النشر اتفقت مع كاتب مع مؤلف على شراء الكتاب واشتري هذا الكتاب. طبعا عفوكم شيخنا قبل هذا السؤال احنا ما انتهينا الى يعني ما كان في صراحة في هل هذا التعامل بشراء الكتاب قبل ان يبدأ بتوزيعه وهو يعني لا زال على الاوراق عنده واعطي يعني صار عقد بيع وشراء. اذا نحن نقول هذا العقد الذي نسميه عقد البيع والشراء على هذا النحو لا ينبغي أن يكون. لا أنا قلت آلها لأن هذا إذا سميناه بيعا فهو يبيع ما يملك، لكن من ناحية إخلاص لله عز وجل ما ينبغي أولا أن يدخل في مسمى البيع وثانيا ما ينبغي أن يستعجل هذه العجلة. هذا هو هذا الشيء. نعم السؤال اللي بدأناه هو أن الأخ الذي قدم من الرياض وقد رأى هذا رأي العين وأطلعني على شيء من ذلك عندما يعني هذا الكتاب بيع مرتين. المرة الأولى بيع من أحد من المؤلف وأخذ قبض الثمن واستوفى الثمن كاملا من صاحب دار النشر، ثم أذن بدار طبع بدار نشر أخرى قبل أن يوزع الكتاب توزيعا كاملا أولا، والعقد ينص على عدم جواز أن يباع الكتاب لغير هذه الدار، فقبض الثمن مرة أخرى من ناشر آخر استوفى الثمن مرتين بالكتاب ومن غير إذن صاحب الدار دار النشر الأولى. ومن الغريب شيخنا بارك الله فيكم أن المقدمة مقدمة الكتاب مقدمة المؤلف يعني التي طبع الكتاب للمرة الثانية بأخذ الثمن كاملا كما أخذه في المرة الأولى لا زالت الطبعة مقدمة الطبعة التي طبعت المرة الأولى من دار النشر الأولى لا زالت مذكورة في صفحة بعينها تماما في الطبعة الثانية لدار النشر الثانية. فماذا تقول شيخنا في هذا؟ تغيرها شوية لو غير المقدمة شوية لكن ما تغير عند الله الله المستعان. فما تقول شيخنا أولا في هذه الشيء بالنسبة للطابع الثاني؟ هذا بالنسبة إلي المؤلف والمزعوم باع ما لا يملك حقيقة يعني باع ما لا يملك، أما بالنسبة للأول فكما قلت أنفا باع ما يملك لكن ما ينبغي أن يكون بهذه الصورة يعني. وأنا ألاحظ شيء آخر أنه ما ينبغي هو أن يضع سعرا وإنما يجعل الأمر منحة من ذلك الناشر. أحسنتم هذه مهمة جدا لكن الاتفاق ينص على الثمن أولا. ثم شيخنا جاء هنا يحضرني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يقصب على خطبته. يعني إذا حتى لو عددنا هذا بيعا وقلنا هذا بيع وجاء الطابع أو الناشر الثاني وهو على علم طبعا البائع صاحب الكتاب المؤلف على علم يعني لأنه هو صاحب الشأن في هذه القضية، فألا تشبه هذه المسألة هذا الحديث؟ من باب أولى لأنه لا تبيع على بيع أخيك لسه ما بيع بينما هنا بيع. الله المستعان. يعني دقيقتين أو ثلاث نصيحة لهؤلاء المؤلفين بنصيحة قصيرة ماذا إن شاء الله؟ وقد أوقيت أكثر من الله. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإخواننا هذا هؤلاء الذين ابتلوا مثلي بالتأليف وبالنشر يا ليت أن ابتلوا مثلي يا ليت ابتلوا مثلك والنشر، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وبخاصة نشر هذه الكتب التي قد تجعل المؤلف ولو كان مخلصا لله عز وجل قد تجل به القدم ولو في بعض الأحيان. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طاعته وعلى الإخلاص له عز وجل في كل ما نأتي وما نذر، والحمد لله رب العالمين. شيخنا أقول شيخنا جزاكم الله خيرا على هذه الإجابات التي سعدنا بسماعها وطابت قلوبنا بروايتها مسجلة موثقة عنكم، لعل إخواننا المسلمين وبخاصة الشباب المؤلفين منهم يفيدون من هذه الكلمات التي قلما نسمع مثلها، ولا نعرف أنه قد قيل في القديم مثل هذا القول الذي أبديتموه لهم. فجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم وما قلتم، ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق في الأمر كله، وأن يجعلنا من الراشدين في أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. ما هو سؤالك؟ بالنسبة لتوفيق ابن حبان، إن وثق من عرفه هل يعتبر توثيقه كتوثيق غيره من الأئمة؟ ماذا تعني إذا عرفه؟ يعني قد عاصره وعرف حديثه، إذن هو موثق لتوثيقه. فالشيخنا يزعم بعض طلبة العلم أن الشيخ حفظه الله تعالى يوثق مجهول العين إذا ما كان من رواية واحد ممن يشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذه ليس له ضابط، يصح أحيانا أو نعمل به أحيانا ولا نعمل به أحيانا. طيب يعني هذا صحيح، بس انتبه هنا في دائرة كبيرة. لا لا لا على طول من هون دائرة كبيرة قلت. أنا ما لك يسارا أيوة أنا طول. نعم. طب كيف لنا الضائع يعني كيف لنا نعرف هذا؟ هذا لا يمكن أخي، فيه أشياء من القرائن يعني. أيوة لا تنضبط. طيب بالنسبة لشيخنا هل صحيح أن ابن حجر رحمه الله تعالى متساهل من جهة تصحيح الحديث والكلام عليه؟ هكذا يتبين في كثير من الأحيان، ولا ندري هل ذلك ناشئ من التساهل أم من عدم مراجعة مصادره. نعم. طيب بالنسبة للشيخ من مصدر الجمع الروايات، كان يقول الراوي حدثني فلان وفلان وفلان، فهل هذا لا يقبل من الراوي إلا إذا كان ثقة حافظة، أم إن كان صاحب أوهام كحماد بن سلمة مع أنه ثقة فلا يقبل منه؟ إن كنت فهمت السؤال فالجواب يقبل، لكن أنت بعد أن عممت خصصت بالذكر حماد بن سلمة. نعم. بالنسبة للتخصيص الجواب كما سمعت بالإجابة. نعم. أما بالنسبة للتعميم فهو بحاجة إلى توضيح، يعني فإن كان يغنيك الجواب طيب غير وإلا على طيب شيخنا متى نعد التدليس جرحا كما قيل يعني في يحيى الكلبي ضعفوه الكثر في التدليس فهل هذا صحيح وهل يعني كما قلت عد التدليس جرحا لا إذا كان التدليس لا يقترن به من هنا تضرين ذبي انتبه خذ خذ يسار إذا كان المقصود من التدليس هو تعمية حال الشخص المدلس نعم فهو الجرح بعينه نعم وإلا فلا طيب إذا كان المقصود من التدليس هو تعمية حال الشخص المدلس نعم فهو الجرح بعينه نعم وإلا فلا طيب الشيخ عندما يقول التابعي من السنة كذا فهل هذا من قبيل الموقوف أم أنه من المرفوع المرسل لا موقوف موقوف بالتعبير العلم دقيق مقطوع نعم طيب إذا وقع خلاف في سماع راوي من آخر وجاءت رواية أخرى بالتصريح فهل يكتفى هذا التصريح؟ إذا كان الراوي ثقة ضابطا حافظا نعم فهو كذلك يكتفى به أنت الآن بالضبط وين بتروح؟ عن طريق الجامعة الدينية هناك شيء إذا هي دع العلم عندك طريقين إما من هنا أو طريق استقلال شو هنا أسهل من هنا أسهل شيء طيب نعم خليك هنا هذيك هون لأنه هي عندك هناك طريق أين أحسن من هذا على الجسر إذا بتعرف طريق طبربور تسمعون به طب شيخنا يعني إن كان ثقة حافظة ويعني وردت هذه الرواية يعني مصرحة في رواية أخرى يعني أنه عنعنها في أو أنه يعني أوهم أنه قد صرح وفي رواية أخرى جاءت مصرحة فأنا الذي حقيقة يشكل علينا أنه قد يعني عندما صرح في الرواية قد يكون أنه قد تصحف عليه أو أنه قد وهم فهذا هذا الذي يشكل إذا نحن نقول لك اجعل هذه القد قد عند ذاك الكوكب لأنك إذا فتحت باب القد قد لم تسلم لك رواية صحيحة لأن هذا الذي تذكره من القد قد يرد على كل راوي ثقة ضابط حافظ إذن استرح من القد قد طيب راوي روى عنه ثقتان وأدخله ابن حبان في كتابه الثقات وقال عنه مستقيم الحديث فهل هذا فهل نحسن حديثه عند إذن؟ نعم إذا لم يكن له مخالف من أئمة الجرح وقدم جرحا مبينا سببه نجد بعض نجد ماذا؟ كأن أخطأنا في الطريق على طول نجد بعض مشاهير طلبة العلم يذكرون الحديث ويكون فيه مخالفا ويقولون هذا شاهد لهذا مع أن هذا يدور على رجل واحد ومخرجه واحد وفيه زيادة أو نقص في السند أو في المتن فتراه إذا جمع الطرق قال هذا يشهد لهذا فما قولكم يا شيخنا في هذا إذا كان سؤالك واضحا وفهمته أنا جيدا نعم. هذا كلام مهلهل لا قيمة له، ولكن انتبه الآن على يمينك شوي شوي. أنا ما هذا الجسر، ولكن أقول هل يحضرك مثال؟ لأني أنا أستغرب، وإن كنت لا أستغرب في الواقع بالنسبة للذين يشتغلون اليوم من الأحداث في هذا العلم، فنجد منهم أشياء غريبة جدا. لكن الأصل إحسان الظن. فهل لا والله لا ما يصح، يجمع الطرق كلها وتقع يعني كل المرويات تجدها تجتمع عند راو واحد. إذا كان كما تقول فقد أخذت الجواب. طيب شيخنا، نجد بعض العلماء يمثلون العلة القادحة كالمثال الآتي، بأن يروى الحديث مفصل الإسناد مع أنه جاء مرسلا، والذين رووه مرسلا أوثق، فهل هذا الكلام مسلم به؟ أو أننا نرده بقاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ؟ لا، هو مسلم. طيب شيخنا، الآن بالنسبة لعمليات التجميل، إيش حكم الشرع فيها؟ التجميل في حدود ما سمح به الشارع هو جائز، لكن التجميل المعروف اليوم فهو غير جائز، لأنه تقليد للكفار أو الكافرات أو الفساق أو الفاسقات. إذا أنا شايف مثلا إن وقع حادث لشخص ما وحصل تشويه وجهه، فمن ثم قام بعملية التجميل هذه المعروفة في الطب، إذا كان التجميل هذا المقصود به إعادة العضو إلى ما كان عليه من خلق الله فهو جائز. شيخنا، بالنسبة الآن لمسألة اللحوم، حاصل الآن يعني كما هو كأنه هو يعني إجماع بين أهل الاقتصاد على أن النقد الآن لم يعد يعني كما كان قديما أنه موزون بالذهب والفضة، وإنما الآن تتدخل في السياسات الخارجية وهي التي تحدد سعر العملة، فهل على هذا إذا قلنا بأن العلة في علة الربا لا تتعدى الأصناف الستة، فعليه يكون مثلا أصناف الربا والبيع التي لا تجري على هذه العملة؟ أولا، أصناف الستة فيها خلاف. نعم. هل هي للحصري؟ نعم. أم تقبل الزيادة؟ نعم. والذين يقولون بالحصر هم الظاهريون. نعم. وأتباعهم. أما جمهور العلماء فهم يلحقون بها أمورا أخرى، والضابط في ذلك المكيل والموزون. فشفنا لو كان هناك دليل هو هذا في الحديث البخاري، وكذلك الكيل والموزون. أما بالنسبة للعملة الورقية هذه، الله أكبر، كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، فما وراء القول المذكور آنفا أي أنه ليس عليها ربا بالتفاضل ولا ليس عليها زكاة. حتى يصل إلى إباحة كل المعاملات الموجودة الآن، لأنه إذا قالوا يعني بهذا القول وهو أنه قد حصروا العلة بالأصناف الست كما قال ابن حزم رحمه الله، فعليه النقص لا تجري في هذه البيوع المحرمة. أنا أقول هذا الركن من هذا. نعم. طب شيخنا بالنسبة يعني قد سمعنا لكم مرارا بالنسبة لمعاملة أهل البدع أنه يعني لم يعد التعامل مع أهل البدع كما كان قديما يتعامل معهم عندما كانت العزة للمسلمين. فهل هذا يعني بالنسبة يعني قاعدة المصالح الفاسد يندرج مع كل أهل البدع؟ ما في كليات يا أخي بارك الله فيك. أصعب شيء التعامل بالكلية، حتى يقول بعض الفقهاء ما من عام إلا وقد خصه. نحن نلاحظ حينما نتكلم بهذا الكلام، أظن أنني أتعرض لمبدأ المقاطعة المشروعة والمقاطعة غير